حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء. وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء قال أبو صالح عن الليث كل فقار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار. هذا زياد تثبيت كل فقار. استدل بعض العلماء بقوله كل فقار مكانه أنه ينبغي بعد الرفع من الركوع أن يسدل يديه حتى ترجع المفاصل على مكانها، ولكن هذا الاستدلال يكون دليلا عليه وليس دليلا له، لأن نقول حتى يعود كل فقار مكانه، أين مكان اليدين قبل الركوع؟ على الصدر. فلهذا ليس لا يتعين ما قاله في هذه المسألة. والصواب أن الإنسان بعد الرفع من الركوع يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى كما في حديث سهل بن سعد، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وإذا أخذنا بهذا اللفظ قلنا في الصلاة يخرج منه الركوع لأن اليدين على الركبتين، والسجود لأن اليدين على الأرض، والجلوس لأن اليدين على الفخذين، فيبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده على هذا العموم. والله موفق. حديث ابن حميد ما خلصنا الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا على قوله كل فقار مكانه، وبينا أن بعض العلماء استدل به على أنه بعد الركوع لا يقبض يديه، يعني لا يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى لأجل أن تتذلل اليدان فيكون كل فقار مكانه. وقلنا أن هذا ليس بمتعين، إذ من الجائز أن يكون المراد كل فقار مكانه قبل الركوع، وما دام الاحتمال موجودا فإنه لا يتعين أن يكون الدليل في جانب المستدل به. وفيه أيضا فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليمنى ونصب اليمنى، هذه الجلسة جلسة التشهد الأول، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ينصب القدم ولا ينصب الساق والفخذ؟ القدم، ما في إشكال. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قدمها أمامه ولا قدمها من حيث هي يعني محنية أو مثنية؟ الثاني لا شك فيه أيضا. وكيف يقدمها؟ يقدمها من تحت ساق الرجل اليمنى، واليمنى منصوبة، وهذا أسهل ما يكون من نسبة التورك. فإذا كان الإنسان يستطيع أن ينصب اليمنى. وفي قوله إذا جلس في الركعة الآخرة مع قوله إذا جلس في ركعتين دليل على أن التورك إنما يكون في صلاة فيها تشهدان، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة. ومن العلماء من قال يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، فيتورك على هذا القول في الثنائية، وليس كذلك. والصواب أنه إنما يتورك في الثلاثية والرباعية، والحكمة من ذلك ليكون هناك فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. وكنت أقول سابقاً لكل جلسة من جلسات الصلاة خصوصية، فالجلسة بين السجدتين يكون مفترشاً، وتكون اليد اليمنى مبسوطة على الفخذ الأيمن، واليسرى واليد اليسرى مبسوطة على الفخذ الأيسر. جلسة التشهد الأول يكون مفترشاً، لكن تكون اليمنى مقبوضة الأصابع الثلاثة واليسرى مبسوطة. وهنا يظهر الفرق بين جلسة التشهد وجلسة ما بين السجدتين. بماذا يكون الفرق؟ قبض اليمنى، بقبض اليد اليمنى في التشهد وبسطها في الجلسة بين السجدتين. والتشهد الأخير يكون فيه التورك مع قبض اليد، قبض الأصابع، فيكون الفرق بينه وبين التشهد الأول هو التورك. كنت أقول بهذا، وأقول هذا من الحكمة، لكن النص مقدم على ما يستنبطه الإنسان من الحكمة. رأيت الأدلة تدل على أنه يقبض حتى في الجلسة بين السجدتين، كما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وإذا جاء الدليل فلا وجه للاستنباط. ورأيت أن الأصح أن الإنسان بين سجدتين تكون الجلسة فيه، أن الجلسة بين سجدتين تكون كالتشهد الأول سواء، لكن الفرق بينهما أن التشهد الأول بعد السجدتين، والتشهد بين والجلوس بين السجدتين بين السجدتين. هذا هو الفرق، يعني الفرق في المكان لا في الهيئة. وقوله قعد على مقعدته معلوم، هذا معلوم من حال الإنسان، إذا أخرج رجله اليسرى فإنه سيكون قاعدا على مقعدته. وقد ذكروا صفة أخرى للتورك، وهي أن يفرش رجليه جميعا ويخرجهما من الجانب الأيسر، وهذا أيضا فيها راحة. وصفة ثالثة وهو أن يفرش الرجل اليمنى ويجعل الرجل اليسرى بين فخذها وساقها، فتكون جلسات التورك ثلاث صفات. الأخيرة يفرش اليسرى ويسدلها عن يمينه، ومن اليسرى يفرش اليمنى ويسدلها عن يمينه، ويجعل اليسرى بين ساقها، ساق اليمنى وفخذها. معلوم؟ ها؟ معلوم. الأولى ينصب اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت ساقها حتى تخرج، واضح ولا لا؟ طيب. الثانية يسدل الرجل اليمنى واليسرى ويخرجهما جميعا عن يمينه، تكون كلها مفترشة مفروشة، واضح هذه ولا واضح؟ نعم. الثالثة أنه يفرش الرجل اليمنى ويدخل الرجل اليسرى بين فخذها وساقها، واضحة هذه ولا غير واضحة؟ واضحة. طيب، والإجابة منكم أقل من الأول، لكن لا حرج أني أخبركم بها هكذا. هذا الصفة الثانية، هذه الصفة الثانية. نعم، هم يعرفون بالوصف ولا بالمشاهد. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة يدخلها هكذا، يدخل اليسرى بين الساق والفخذ، وهي مريحة في بعض الأحيان، تكون مريحة لأن فيها شد، نوع من شد الأعصاب، تشد الأعصاب بعض الشيء، وشد الأعصاب أحيانا يكون في راحة للإنسان. نعم، اي نعم يفرشها، يعني تكون اليمنى على على على الجانب الذي للابهام على الارض. نعم اقرا الحديث يا شيخ. اي لا في باقي علينا يقول استقبل باطراف اصابع رجليه القبلة يعني في السجود، هل هذا ممكن ان يستقبل باطراف الاصابع القبلة وهو ساجد؟ نعم نعم يمكن، وقد قال النووي رحمه الله انه يعني يتكي على الرجل حتى تستقيم الاصابع متجهة الى القبلة، لكن احيانا يشق على الانسان. وهل في هذه الحال يجب ان الاصابع كلها تكون على الارض؟ نعم في صعوبه لا شك، في صعوبه لانه ليس الابهام كالخنصر. نعم خصوصا اذا قلنا ان الانسان في حال السجود يضم رجليه بعضهما الى بعض، فان هذا لا يمكن ان الخنصر يصل الى الارض، الا عدا ان الناس يختلفون، يكون بعض الناس خناصرهم طويله ما ندري، لكن اذا كان شيء معتاد لا يمكن. اما لو قلنا لا يفرج بين القدمين هذا ممكن بسهوله ان تكون اصابع كلها اطرافها الى القبله. المكتبه الصوتيه لسماحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.